قالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر يحكم بينك والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليل إذا يسر والسجد وليال عسر والشفع والوتر والشفع والوتر. بسم الله وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسري والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفا وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وصب عليهم ربك سوط عذاب. ألم تر كيف فعل ربك متبعات إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا يكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا كلا بل لا يكرمون اليتيم كلا بل لا إذا دكت الأرض دكت ويا بك والملك صفا صفا يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخل الله النعيم.